الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وفيه رد أولا على الخوارج الذين يقولون بالتكفير بالذنب والتكفير بإطلاق. وطبعا الاستهانة بموضوع التكفير خطير جدا، لذلك هنا قيده الشيخ رحمه الله، قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. لأن الإنسان عندما يستحل الذنب فيعني هذا أمر خطير جدا، وهذا أمر طبعا معلوم خطورته، ولكن الذي لا يستحل الذنب ويبقى ضمن دائرة التوحيد فالأمر يختلف. قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وفيه رد على المرجئة الذين يقولوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وأيضا في هذا الكلام خطأ وتوسع، فلو الإنسان ادعى أنه يكتفي بكلمة التوحيد وتوسع في المعاصي والذنوب فهذا قد يجر والعياذ بالله إلى سوء الخاتمة. فإذا هؤلاء المرجئة في طرف والخوارج في طرف آخر، فهم يقولون الخوارج بتكفير المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة، يعني كبيرة واحدة تحبط إيمان العبد كله فلا يبقى معه شيء من الإيمان. الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، وهذا يعني قول خطير والعياذ بالله تعالى. فالإنسان دائما يكون على حذر من هذا الغلو. قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. دائما الإنسان يرجو الخير للمؤمنين، ويعلم أنه من أعظم البغي أن يشهد على معين بالكفر أو بأن الله لا يغفر له. فإذا قلت إن الله لا يغفر لي من يفعل كذا بعموم، يعني جماعة المصرين على المعاصي المنافقين الفاسقين، فلا بأس، ولكن الخطر هو الشهادة لمعين بأنه كافر أو بأنه منافق أو بأن الله لا يغفر له. وقد ذكر أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب السنن لأبي داود في كتاب اسمه الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، يعني أي تب واترك ذنوبك. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبة؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال الملك سبحانه وتعالى لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. فقال أبو هريرة بعد هذا الحديث: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة، أي هذا العبد تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. فإذا الشهادة على المعين أو الجزم بأن الله لا يغفر له هذا أمر خطير والعياذ بالله تعالى. ثم قال: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الإنسان دائما يكون ما بين الخوف والرجاء، فلا يأمن الأمن الكامل ولا ييأس، يعني اليأس القاطع، وإنما يرجو رحمة الله مع العمل. أما الإنسان الذي يكون متمادي في التفريط والخطايا ويرجو رحمة الله بدون عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. لذلك قالوا: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع في الإنسان النقص، وهذا الذي مدح الله به أهل الخوف والرجاء بقوله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. فالإنسان يدخل الإيمان بشهادة لا إله إلا الله، الذي يخرجه من الإيمان ومن دائرة الإسلام أن يجحد هذه الكلمة، أن يجحد شهادة التوحيد. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. أصل الإيمان في قلب العبد المؤمن واحد، يعني عند كل الناس يشهدون أن لا إله إلا الله، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر أركان الإيمان. وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. فإذا بمقدار ما يزداد الإنسان خشية، يزداد تقوى، يزداد عبادة، يزداد مجاهد لنفسه، يزداد هذا الإيمان. ولكن أصل الإيمان موجود في قلب العبد. قال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والإيمان والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. فالتصديق لجميع الرسل، وصلى الله على سيدنا محمد.